يا ربنا فأنت المانع سبحانك يا ربنا إلنا عنا يا ربنا كيد ساحر وساحرة كيد ساحر وساحرة كيد حاسد وحاسدة إلنا يا ربنا عنا فأنت المانع سبحانك يا ربنا يا ربنا نسألك أن تمنع عنا يا ربنا حسد الحاسد حسد الحاسد وحقد الحاقد إلنا عنا يا ربنا ما يمنع عنا الخير والفضل منك علينا يا ربنا يا ربنا والنفع يا ربنا والبسط يا ربنا يا ربنا والتيسير يا ربنا والتوفيق امنع عنا يا ربنا حسدا يؤثر علينا في التوفيق يؤثر علينا في التسهيل والتيسير امنع يا ربنا عنا حسدا شديدا وأسحارا من إنس وجان ومن الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن هنا وهناك يا ربنا ومن العرب والعجم يا ربنا فأنت المانع سبحانك إن عنا يا ربنا الضر إن عنا يا ربنا الشر إن عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا ما يمنع الخير عنا يا مولانا امنع عنا يا ربنا السحر امنع يا ربنا عنا السحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا السحر السحر مأكولا ومشروبا يا ربنا مدفونا ومرسوسا منثورا ومذرورا ومشموما يا ربنا وقديما يا ربنا وعظيما يا ربنا يا ربنا ومقترنا يا ربنا ومتفرقا في أفراد العالم إلى إن عنا يا ربنا الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون إن عنا يا ربنا التفريق التفريق التفريق والعذاب والنكال يا ربنا بسحر عظيم وحسد شديد وأثر عيون إن عنا يا ربنا ما يمنع عنا النفع ما يمنع عنا النفع ما يمنع عنا النفع ما يمنع عنا النفع ما يمنع عنا النفع ما يمنع عنا ما ينفعنا امنع عنا يا ربنا الشر امنع عنا يا ربنا الضر امنع عنا يا ربنا السحر امنع عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا ما يؤثر علينا في حياتنا في أرزاقنا وعلى سعادتنا يمنع السعادة عنا امنع عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا امنع عنا الشقاء والعناء امنع عنا يا ربنا الشقاء والعناء يا رب الأرض والسماء يا ربنا والآلام والأوجاع والأحزان والضر يا ربنا والتفريق والتفريق والتعطيل عن زواج والتعطيل عن زواج عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة امنع عنا يا ربنا من يطرد الخطاب ومن يطرد الأزواج ومن يشوه الخلقة ومن يشوه الأخلاق ومن كان وراءنا بسوء بوشايته وظلمه وحسده وحقده وسحره الله أكبر نسألك يا ربنا فأنت المانع إن عنا يا ربنا الدوخة والصداع والألم والضر والشر والخمول والكسل يا ربنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا عدم التوفيق امنع عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا امنع عنا شرا وشريرا وسحرا وساحرا وعقدا وعاقدا وعاشقا في الجسد وعاشقا في الجسد وعاشقا للجسد ظلم عند زواج ظلم عند دراسة ظلم عند وظيفة ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الذكر والأنثى عند الزواج صرفة جعل موانع من زواجه وزواجها عليك به يا ربنا امنع عنا عفريتا امنع عنا يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا امنعهم عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا نفسا خبيثة مستخبثة امنع عنا يا ربنا نفسا رديئة خبيثة مستخبثة ظالمة حقودة حسودة غشودة ما عليك بها يا ربنا امنعها عنا يا ربنا اخرجها يا ربنا منا اخرجها من الاجساد اخرجها من البيت يا ربنا اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا من التوفيق اخرجها يا ربنا من السداد اخرجها يا ربنا من الارزاق اخرجها يا ربنا من الزواج اخرجها يا ربنا بحولك امنع عنا يا ربنا هذه النفس امنعها يا ربنا امنعها يهودية ونصرانية مجوسية وملحدة الله أكبر امنع عنا يا ربنا شرا عظيما وشريرا امنع عنا يا مانع، انت المانع سبحانك، انت المانع سبحانك، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا الشر، الشر والضر، الضر انواعه واشكاله يا ربنا عظيمه وهينه يا ربنا، ما كان على الروح وما كان على الجسد وما كان على الحظ والنصيب وما كان على الارزاق وما كان على الاخلاق يا ربنا يا ربنا، وما كان على العقل وما كان على الذهن يا ربنا، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا فاجرا، امنع عنا فاجرا، امنع عنا ساحرا يا ربنا وحاسدا، يا ربنا وحاقدا، يا ربنا وظالما يا ربنا، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا الشر، الشر والضر والمكر والكيد يا ربنا يا ربنا، كن ولي امرنا، كن ولي امرنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا شرا يا ربنا وضرا، امنع عنا يا ربنا ماردا وعفريتا، ومن سكن الراس ومن تلبس في الجسد، ومن تلبس في الجسد، ومن سكن الراس ومن سكن القلب ومن سكن الصدر ومن سكن القفا والظهر، ومن كان طيارا في الجسد ومن كان غواصا في الجسد. الله اكبر يا ربنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا جبارا عنيدا، جبارا عنيدا، مكارا كائدا ظالما، امنع عنا يا ربنا من يؤذينا، من يؤذينا بالليل والنهار، من كان وراءنا بسوء، من كان وراءنا بشر، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا ضارا ومؤذيا يا ربنا، ومخوفا يا ربنا، ومفزعا يا ربنا يا ربنا، وضارا بنا يا ربنا يا ربنا، وعلى النفسية دمرها، وعلى النفسية، امنع عنا يا ربنا من كان على النفسية. الله أكبر، امنع عنا يا ربنا من كان على النفسية، من كان على النفسية، من كان على النفسية، امنع عنا يا ربنا من كان على النفسية، من كان على النفسية، من كان على النفسية، من كان على النفسية، من كان على العقل، من كان على الرشد، من كان على الذاكرة، من كان على الفكر، يشوش الفكر وينقص الذاكرة، ويؤثر على العقل، ويؤثر على الذهن، ويؤثر على السمع، ويؤثر على البصر، ويؤثر على النطق، ويؤثر على الحياة، ويؤثر على الزواج، ويؤثر على التوفيق، ويؤثر على الرزق. الله أكبر، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا، فأنت المانع سبحانك، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا ضارا وصاحب شر وصاحب مكر يا ربنا، امنع عنا يا ربنا ماكرا ماكرا، سائدا سائدا، امنع عنا يا ربنا من يتبعنا بسوء، من يتبعنا بسوء ومكر وخديعة وخيانة، ويريد أن يجدد الأسحار، ويريد أن يجدد الأسحار، وحاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، امنع عنا يا ربنا حاسدا، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، يريد تفريقا، يريد تفريقا بين المرء وزوجه، يريد العذاب لهم، يريد العذاب والنكال من الأقارب والجيران، من الأقارب من الأقارب، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، امنع عنا يا ربنا شريرا يا ربنا وظالما يا ربنا وجبارا عنيدا، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة. الله أكبر، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا من منعنا من زواج، من منعه من زواج، من منعها من زواج. الله أكبر، وما توفيقي إلا بالله، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا من يمنع عنا الخير، من يمنع عنا الفضل، من يمنع عنا الخير والفضل والسعادة والسعادة، يريدنا تعساء، يريد التعاسة والشقاء والعناء فينا، أنت حسبنا عليه يا ربنا، امنعه منا يا ربنا، امنعنا منه يا ربنا، واجعله يا ربنا، ونجعلك في نحره يا ربنا، امنعنا يا ربنا من شره، أنت المانع سبحانك يا ربنا، امنعنا يا ربنا من شره. الله أكبر، امنعنا يا ربنا من شره، امنعنا يا ربنا من ظلمه، من ظلمه وضره يا ربنا، وبغيه وبغيه وبغيه وبغيه، امنعنا يا ربنا من بغيه، من البغي، من البغيه، ومن اعتدائه ومن اذيته ومن اعتدائه ومن بغيه، ومن بغيه واعتدائه وظلمه وضره وبطشه علينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نسألك يا ربنا فأنت المانع، نسألك يا ربنا فأنت المانع، نسألك يا ربنا فأنت المانع، امنع عنا يا ربنا من ضر الوالد والولد، من ضر الذرية، من ضر الذرية، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، امنع يا ربنا عن الوالدين من يتبعهما بسوء، من يتبعهما بشر، بشر وضر ومكر يا ربنا، يا ربنا امنع يا ربنا الوالدين، الوالدين، الوالدين، الوالدين وذرية، الوالدين، الوالدين، الوالدين وذرية، وذرية، وذرية يا ربنا، امنعهم يا ربنا من كان وراءهم بسوء، من كان وراءهم بسوء، من كان وراءهم بسوء ومكر، ومكر وخيانة، وخيانة وخديعة، وخديعة، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم يا ربنا، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا ظالما، ظالما يتبع الوالد والوالدة بسوء ومكر وحسد، حسد، حسد، حسده وحسدها، حسده وحسدوها، حسده وحسدوها، حسده وحسدوها، حسده وحسدوها. نسألك يا ربنا يا مانع، يا مانع، أنت المانع سبحانك يا ربنا، امنع يا ربنا الوالد والوالدة، الوالدة والوالدة، الوالدة والوالدة، الوالدة والوالدة، والوالدة والوالدة، والوالدة والوالدة، والوالدة والذرية، والذرية، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى يا ربنا، يا ربنا امنع عنهم يا ربنا، امنع عنهم يا ربنا، امنع عنهم يا ربنا، امنع عنهم يا ربنا الشر يا ربنا والضر يا ربنا والمكر يا ربنا والخيانة والخديعة والمكر، والمكر والكيد، والكيد، والكيد، والكيد يا ربنا، يا ربنا، الله أكبر يا ربنا، يا ربنا امنع عنهم يا ربنا، امنع عنهم يا ربنا، من يمنعهم من الزواج، ومن الزواج، من الزواج والدراسة والوظيفة، ومن كان على الأرزاق، ومن كان على الأخلاق يا ربنا، امنع عنهم يا ربنا، من يضيق صدورهم، من يتبعهم بسوء، من يخوفهم يا ربنا، يا ربنا امنع عنهم يا ربنا، امنع عنهم من يخوفهم، من يخوفهم، من يفزعهم، من يمنع عنهم الخير، الخير، الخير يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، فأنت المانع سبحانك يا ربنا. امنع عن الوالد والوالدة، والوالدة والوالدة والوالدة، امنع عنهم يا ربنا، امنع عنهما يا ربنا، امنع عنهما يا ربنا، يا ربنا، والذرية يا ربنا، ساحرة، ساحرة وحاسدة، ساحرا وحافدا، ساحرا وحافدا يا ربنا، يا ربنا، وعلى أذية، وعلى أذية، وعلى خزية، وعلى بلية يا ربنا، وعلى ضر، وعلى ضر، وعلى ضر عظيم، وعلى مكر عظيم، على كيد عظيم، وعلى كيد عظيم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، فأنت المانع سبحانك يا ربنا، يا مانع، امنع عنهم يا ربنا الضر، امنع عنهم يا ربنا الضراء يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، والبأساء يا ربنا، يا ربنا، امنع عنهم يا ربنا، فأنت المانع، امنع عنهم وعنا أجمعين الضر والفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا، يا ربنا، والحظ، والحظ المنكوس، والحظ المنكس، والحظ الرديء يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، امنع يا ربنا عنا أجمعين الضر يا ربنا والضار يا ربنا، يا ربنا، والشر والشرير، والسحر والساحر، والحسد والحاسد، والحقد والحاقد يا ربنا، والظلم والظالم، والعقد والعاقد يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت المانع سبحانك، أنت المانع سبحانك، أنت المانع سبحانك، امنع عنهم يا ربنا من كان، من كان في الصدر، من كان في الصدور، من كان في الصدور يضيقها، يضيقها على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى كرب شديد، وعلى ضر عظيم، وعلى غلبة، وعلى تفريق، وعلى تفريق بينهم، وعلى تفريق، وعلى تفريق، وعلى تفريق، وعلى تفريق، وعلى تفريق، امنع عنهم يا ربنا عدوهم امنع عنهم عدوهم يا ربنا امنع عنهم عدوهم يا ربنا يا ربنا واسر العدو بنفسه واسر العدو بنفسه واسره يا ربنا بامراضه واسره يا ربنا ببثر اعضائه واسره يا ربنا بضر يا ربنا في روحه وجسده وعقله يا ربنا وماله يا ربنا يا ربنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا الشرير والضار يا ربنا يا ربنا امنع عنهم وعنا اجمعين يا ربنا من كان وراءنا بسوء عدوا عدوا عدوا عدوا شيطانا ماردا شيطانا ماردا شيطانا ماردا وملوك الجن وملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن ومتلبسين بالجسد متلبسين بالجسد وسكن الراس وملك الجسد امنع عنهم يا ربنا امنع عنهم وعنا اجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من كان موكلا بالحسد من خدم الساحر من حرس الأسحار والعقاد ومن كان شيطانا لعين الله أكبر الله أكبر امنع عنا يا ربنا العقاد امنع عنا يا ربنا العقاد امنع عنا يا ربنا العقاد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت امنع عنا يا ربنا العقاد امنع عنا يا ربنا العقاد امنع عنا يا ربنا العقاد امنع عنا يا ربنا العاقد امنع عنا يا ربنا العاقد امنع عنا يا ربنا العاقد امنع عنا يا ربنا العاقد امنع عنا يا ربنا العقاد امنع عنا يا ربنا الضر امنع عنا يا ربنا الشر امنع عنا يا ربنا الشر امنع عنا يا ربنا الحسد الحسد الشديد والعين تسبق إلينا والعين تسبق إلينا والعين تسبق إلينا امنعها يا ربنا عنا امنعها عنا يا مانع يا الله أنت المانع سبحانك يا ربنا امنع عنا يا ربنا العين العين تسبق إلينا تسبق إليه وإليها تسبق للوالد والولد تسبق تسبق تسبق تسبق تؤثر على الروح وتؤثر على العقل وتؤثر على الجسد وتؤثر على النفسية وتؤثر على الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا امنعنا يا ربنا العين العين العين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنزاهة والنظافة والطهارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن الترتيب وعلى الجمال والبهاء تبارك الله فتبارك الله رب العالمين امنعهم يا ربنا وعنا أجمعين ضرا عظيما شر مستطيرا يا ربنا وحسدا يا ربنا وعينا يا ربنا وضرا يا ربنا وشرا الله أكبر الله أكبر امنع عنهم يا ربنا امنع عنهم يا ربنا من يمنعهم من يمنعهم من الخير من يمنعهم حظا عظيما وبرا وإحسانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا الحاسد الحاسد الحاقد الظالم الطاغي الباغي عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا قريبا لصيقا من أهل الوالد من أهل الوالدة يا ربنا يا ربنا ومن المعارف يا ربنا ومن المعارف يا ربنا ومن الجيران يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن العمال والخادمات امنع عنا يا ربنا ضرا عظيما وشرا يا ربنا امنع عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا اصدقاء السوء اصدقاء السوء اصدقاء السوء اصدقاء السوء واقارب السوء واقارب السوء وجيران السوء وجيران السوء في دار المقامة وجيران السوء وجار السوء في دار المقامة امنع عنا يا ربنا يا مانع يا مانع امنع عنا يا ربنا انت المانع سبحانك انت المانع سبحانك انت المانع سبحانك انت المانع سبحانك انت المانع سبحانك انت المانع سبحانك لا مانع لما اعطيت انت المانع سبحانك انت المانع سبحانك انت المانع سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا الضر امنع عنا يا ربنا الضر امنع عنا يا ربنا الضر امنع عنا يا ربنا الضر والشر والشر والشر يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك فأنت المانع يا ربنا فأنت المانع يا ربنا عليك بمن منعنا من بيوتك من الصلاة في المساجد ومن القرآن ومن القرآن اللهم يا ربنا امنع امنع يا رب امنعنا يا ربنا امنعنا يا ربنا ممن منعنا من الصلاة من الصلاة نوم عنها رقد عنها يا ربنا امنعنا يا ربنا ممن كان على الصلاة يصد ويرد ممن كان على القرآن القرآن القرآن القرآن يصد ويرد يصد ويرد ومن كان مانعا من استخدام العلاج من استخدام العلاج منع منع عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ومن صم الأذنين ومن ضيق الصدر ومن صم الأذنين ومن أثر على البصر ومن أثر على النطق عليك به يا ربنا امنعنا يا ربنا من كان في اللسان على الفصاحة والبيان الفصاحة والبيان الفصاحة والبيان ومن كان على الجمال ومن كان على البهاء ومن كان على النظارة ومن كان على الشياكة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا يا ربنا بمن منعنا من الخير من الخير من الخير والنفع والنفع والحظ العظيم والحظ العظيم والحظ العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت المانع سبحانك أنت المانع سبحانك امنعنا يا ربنا امنعنا يا ربنا امنعنا فأنت المانع من كل شر وضر من كل شر وضر من كل شر وضر وغلبة يا ربنا امنعنا يا ربنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا بسهره ممن غلبنا ممن غلبنا بحسده ممن غلبنا ممن غلبنا بعينه ممن غلبنا ممن غلبنا امنعنا يا ربنا ممن غلبنا ممن غلبنا ممن غلبنا يا ربنا بنفسه الخبيثة بنفسه الخبيثة يا ربنا يا ربنا امنعنا يا ربنا من أثر على الوالد والولد من أثر على الوالد والولد ومنع الأولاد من الزواج ومنع الأولاد من الزواج ومنع الأولاد من الزواج اللهم عليك به يا ربنا حاسدا حسودا حاقدا حقودا عليك به ساحرا سحارا عليك به يا ربنا عليك به ذكرا وانثى قريبا وبعيدا عليك به يا ربنا عربيا واعجميا انسا وجنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون امنع يا ربنا عنا الشراء والشرير يا ربنا يا ربنا والضر والضر والضار يا ربنا يا ربنا تولى امرنا يا ربنا واكشف كربنا يا ربنا واجعلها يا ربنا ساعة إجابة واجعلها يا ربنا ساعة فضل منك علينا يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة فضل منك علينا يا ربنا يا ربنا وتولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من البلاء يا ربنا يا ربنا ورد عنا الأعداء يا ربنا امنع عنا الأعداء امنع عنا الأعداء يا ربنا اجعل بيننا وبينهم جبالا شاهقة يا ربنا جبالا شاهقة واشغلهم يا ربنا بأنفسهم واشغلهم يا ربنا بأنفسهم واشغلهم يا ربنا بأنفسهم واشغلهم يا ربنا بأنفسهم واشغلهم يا ربنا بأنفسهم يا ربنا نجنا يا ربنا نجنا يا ربنا امنعنا يا ربنا امنعنا يا ربنا ونجينا من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد ذكر وانثى وعين عائد ذكر وانثى ونفس خبيثة تتبعنا ومعنا تتبعنا ومعنا دائما في الحل في الحل وفي السفر في الحل وفي السفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا اللهم إنا نسألك يا ربنا توفيقا في هذه الساعة يا ربنا توفيقا يا ربنا درا يا ربنا إحسانا يا ربنا خيرا يا ربنا منك فضلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا خروجا لساحر في الجسد خروجا لساحر يا ربنا وحاسد يا ربنا مارد وعفريت يا ربنا اخرجهم من الجسد اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من البيت اخرج يا ربنا العفاريت اخرج يا ربنا المارادة اخرج يا ربنا الشياطين اخرج يا ربنا المفرطين اخرجوا بأمر الله امنعنا يا ربنا هؤلاء الظالمين يا ربنا امنعنا يا ربنا المرضى والعفاريت والأشباح يا ربنا والأرياح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا منعنا يا ربنا منعنا يا ربنا من الشر وأهله من الشر وأهله ومن الضر وأهله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد اخرجهم من الوالد اخرجهم من الوالدة اخرجهم من الذرية الله أكبر اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا امنع عنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا السيء المسيء يا ربنا المؤذي اللهم امنع عنا يا ربنا المؤذي يا ربنا والمعطل يا ربنا والمفرق يا ربنا والمخيل يا ربنا يا ربنا امنع عنا يا ربنا من يمنع عنا فضلك من يمنع عنا التوفيق يا ربنا والسداد ومن كان وراءنا بضره ومن كان وراءنا بشره ومن كان وراءنا بوشايته ومن كان وراءنا بسحره وعقده اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به وبعدته وعتاده اللهم عليك به اللهم عليك به وبجنده اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا وبالمرضى والعفاريت اللهم عليك به وبشيطانه ارسله علينا اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به خرج خرج منها خرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا المانع الظالم المانع الظالم منع الخير عنا منع فضلك عنا يا الله ورانا بالمرصاد منع الخير عنا منع الفضل عنا منع النفع عنا عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يريد جنونا يريد عذابا يريد هلاكا يريد خيالات يريد منعا يريد عزوبية للولد وللذكر والأنثى يريد عزوبية للذكر والأنثى اللهم عليك به يا ربنا اللهم امنعنا منه يا ربنا امنعنا يا ربنا من شره اللهم أنت بيننا وبينه اللهم أنت بيننا وبينه نجرؤ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم نعوذ بك يا ربنا من شرورهم من شرورهم من شرورهم من شرورهم من شرورهم من شرورهم سحارة حسادة حقادة أنفسا شياطين مرض وعفاريت يا ربنا ومن الأقارب الظالمين ومن الجيران المنافقين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم ونجعلك في نحورهم ونجعلك في نحورهم نجعلك في نحر الظالم نجعلك يا ربنا في نحر الفاجر نجعلك يا ربنا في نحر المجرم المجرم المجرم من الإنس والجان من الإنس والجان المفرق المفرق المفرق المفرق والمعطل والمعطل والمعطل والمعطل يا ربنا يا ربنا ومن كان على الباب يسده ويغلقه في وجوهنا اللهم يا ربنا اللهم احبسه يا ربنا اللهم احبس الظالم اللهم يا ربنا عليك بالظالم اللهم حبسا له يا ربنا اللهم اشغله بنفسه يا ربنا اللهم اشغله بنفسه يا ربنا اللهم يسر يا ربنا امورنا اللهم انا بين يديك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا ربنا ومقرنا يا ربنا يا ربنا وتولى أمرنا وكلنا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا مولانا ولا تنصر علينا يا ربنا اللهم ابطل أسحارنا كلها كلها كلها يا ربنا وأحسادنا كلها كلها كلها واحلل يا ربنا عقدنا كلها كلها كلها واحلل يا ربنا العقد على النفسية عقدتها وعلى الأخلاق عقدتها وعلى الأرزاق عقدتها وعلى الزواج عقدتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الضر وعلى الشر وعلى المكر والكيد والغلبة علينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فاللهم يا ربنا تولى أمرنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا وملاذنا عند كربنا، تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إنابة، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة فرج، ساعة فرج لنا أجمعين، ساعة فرج للوالد والوالدة، ساعة فرج للذرية، ساعة فرج الله، ساعة فرج له ولها يا ربنا، زواجا طيبا يا ربنا، إحسانا وبرا يا ربنا، يا ربنا وخيرا يا ربنا ونفعا يا ربنا وبرا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا باهرا يا ربنا، توفيقا يا ربنا، توفيقا يا ربنا وسددا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا ونفعا يا ربنا ورفعة يا ربنا للجميع يا ربنا، ونفعا وبسطا، فأنت الباسط النافع يا ربنا، يا ربنا ومنعا، تمنعنا يا ربنا من شر كل ذي شر، تمنعنا يا ربنا من ساحر إذا سحر ومن حاسد إذا حسد، تمنعنا يا ربنا من عين عائن، من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة، تمنعنا يا ربنا من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين، يا ربنا تمنعنا من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين، من نظرة من نظرة من عين من عين من عين من عين من عين، وشيطانها يا ربنا، يا ربنا منعنا، يا ربنا منعنا، يا ربنا من هي من هي من هي من هي من هي من هي، منعنا يا ربنا من هي من هي من هي، وشيطانها من عين وشيطانها، من حسد وموكل به، من حسد وموكل به، من حسد من حسد من حسد، يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة منع لنا يا ربنا، منع لنا يا ربنا من الساحين يا ربنا، يا الله يا الله يا الله، نجرأ بك يا ربنا في نحورهم، نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، سحارا وحسادا وحقادا وشياطينا ومردة وعفاريت وملوكا من ملوك الجن وسلاطين من سلاطين الجن وفراحلة من فراحلة الجن، يا الله يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة إنابة، ساعة منع لنا، ساعة منع لنا، يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اجعلها ساعة منع لنا، يا الله يا الله، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا أعداء الله يا أعداء الله يا أعداء الله في الوارد والوالد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا يا من كنتم على الزواج ألا يكون، اخرجوا يا من كنتم على التفريق أن يكون، اخرجوا يا من كنتم على الخيالات والوسوسة والآلام والأوجاع والضر والشر وضيق الصدر، اخرجوا بأمر الله، يا مخوفين يا معطلين يا ظالمين، يا قهرتمونا يا من كسرتم الخواطر والقلوب، خرجوا بأمر الله، خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا، يا الله يا الله امنعنا يا ربنا منهم، امنعنا يا ربنا منهم، امنعنا يا ربنا منهم، واخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا غائطة، اخرجهم يا ربنا بولا، اخرجهم يا ربنا مع دورتي الشهرية، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا ريحة، اخرجهم يا ربنا مخاطة، اخرجهم يا ربنا عرقة، اخرجهم يا ربنا من مسام الجلد، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من منابذ الشعر، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا يا مانع يا ربنا يا مانع، امنعنا يا ربنا الأعداء الأعداء الأعداء، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الله أكبر الله أكبر، نسألك يا مانع يا مانع، نسألك، أنت المانع سبحانك، أنت المانع سبحانك، أنت المانع سبحانك، أنت المانع سبحانك، أنت المانع سبحانك، أنت المانع سبحانك، فاللهم امنع عنا يا ربنا شرا شرا وضرا وسحرا وحسدا وعينا وعينا وعينا وعينا وعينا وحسدا وحسدا وحسدا وحسدا وحسدا وسحرا وسحرا وسحرا وسحرا وسحرا وساحرا، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا، امنع عنا يا ربنا الشرير الظالم الظالم الظالم الظالم الظالم، امنعه يا ربنا عنا، يا الله يا الله الله